بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، انتقل الشيخ رحمه الله إلى فصل جديد وهو الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وهذا الموضوع كما أخبر الشيخ من أصول أهل السنة والجماعة ومن مباحث الاعتقاد التي اتفق أهل السنة على إيرادها في كتب الاعتقاد، وعلى أن هذا مما يلزم المسلم أن يعتقده. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم الفضل العظيم والقدح المعلى والمكانة الرفيعة والحق العظيم على هذه الأمة، وهذا الذي رمى أهل السنة والجماعة التذكير به لكي يقام بهذا الحق ويعتقد مضمون ما دل عليه الكتاب والسنة بحقهم رضي الله عنه، لا سيما وأن هذا الموضوع أضحى حدا فاصلا بين أهل السنة والجماعة وطوائف من أهل البدع. الصحابة جمع صاحب، وما جمع فاعل على فعالة كما في اللسان إلا هذه الكلمة، والصحبة في اللغة تدل على مطلق المقارنة والمقاربة. قال جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. فدل هذا على أن مطلق المقارنة في شيء ما أو المقاربة له إنه يثبت مع ذلك وصف الصحبة. أما في الاصطلاح الشرعي فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو التعريف الصحيح الذي لا شك فيه للصحابة، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف. ولا يشترط لثبوت وصف الصحبة شيء زائد على ذلك، لا طول المرافقة له عليه الصلاة والسلام، ولا الرواية، ولا الغزو، بل يكفي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حتى يثبت له هذا الوصف. وما من شك عند كل مسلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من مؤمن به متبع له هي من الخير والبركة ما يكون به صاحب هذه الرؤية قد حاز فضلا عظيما ورتبة منيفة. والدلائل على أن الصحبة تثبت بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقائه كثيرا، وهذا كما أسلفت هو الذي عليه جماهير أهل العلم في القديم والحديث. فلا عبرة بتشغيب بعض أراذل المبتدعة في هذا العصر عن هذه القضية لحاجة في أنفسهم حتى يخرجوا عن حد الصحبة بعض من يبغضون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر، وإن كان الصحابة متفاوتون كما سيأتي، فليس الذي طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غزا معه كمن رآه مجرد رؤية في حجة الوداع أو في إحدى سفراته أو غزواته صلى الله عليه وسلم. لكن من حصل له هذا الفضل العظيم فإنه قد جاوز القنطرة واستحق هذا الوصف ونال هذا الفضل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في معتقد أهل السنة والجماعة مبحث طويل يتضمن حقوقهم على هذه الأمة، وهذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذه القطعة من الاعتقاد، ويمكن أن يلخص معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل يمكن أن يلخص حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في 10 أمور. أولا محبتهم رضي الله عنهم، فإن مما يلزم المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبهم في الله ولله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فكيف بسادات المؤمنين وأعظمهم تقوى وصلاحا؟ لا شك أنهم أولى بالمحبة في الله جل وعلا، فكيف وهؤلاء الصحب الكرام لهم منة عظيمة على هذه الأمة ولهم فضل كبير عليها، إذ ما وصل إلينا خير قط في ديننا إلا من طريقه، فلم يصلنا حرف من كتاب الله ولا كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه وبسبب جهادهم تحملهم المشاق في سبيل الله جل وعلا. فكان حريا أن يقابلهم المسلم بالمحبة الصادقة لهم رضي الله عنهم. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا يستلزم حصول المحبة لهم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذا ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم أفضل منهم، ولأن المهاجرين قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. وفي هذا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبغض أحدا منهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكره، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقول الإمام مالك رحمه الله كما عند اللالكائي في السنة: كان السلف يعلمون أصحابهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي على المسلم أن يبادر إلى هذه المحبة الصادقة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أطبق عليه العلماء أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يقابل هؤلاء الأصحاب، بخلاف ذلك إلا من في قلبه دخل ودغل وغش. أما الصادقون في إيمانهم فلا شك أن لهم المحبة الصادقة لجميعهم رضي الله عنه. الأمر الثاني: اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأقربها إلى الحق والصواب. وهذه القضية أيضا من الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. فالقضية اتفاقية أن أفضل هذه الأمة على الإطلاق، بل أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والكتاب والسنة مشحونان وطافحان بالأدلة الكثيرة على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم الرفيعة. قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابه، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في فضلهم ومكانتهم مع الآيات كثيرة جدا. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من ذلك مما سنقرأه إن شاء الله جل وعلا. الحق الثالث أو الأمر الثالث من هذا المعتقد: المفاضلة بينهم بحسب ما ورد في النصوص. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في المكانة، يشتركون في العدالة، ومتفاوتون في الأفضلية، وكلهم عدل، وكلهم فاضل، وكلهم رفيع القدر، وبعضهم أفضل من بعض. والمفاضلة بينهم راجعة إلى اعتبارات متعددة دلت عليها الأدلة، كالإنفاق من قبل الفذ، والقتال من قبل الفذ، وحضور الغزوات ولا سيما بدرا، والأقدمية في الإسلام، المبايعة تحت الشجرة، وما إلى ذلك مما دلت عليه النصوص التي تضمنت اعتبارات المفاضلة بين الصحابة. والتفاضل بين الصحابة عند أهل السنة له وجهان: تفاضل أفراد وتفاضل جماعات. فأفضل الصحابة باتفاق أهل السنة، هذا الاعتبار الأول، اعتبار الأفراد، أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة والستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدحون. وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء. يلي العشرة في الفضل، سيأتي بحث في قضية المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما كما سيشير المؤلف. بعد العشرة في الفضل أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أصحاب بيعة الرضوان، هكذا ذكر جمع من أهل العلم كالنووي وابن الصلاح وابن كثير وغيره. وبعض أهل العلم قدم أصحاب الشجرة على أصحاب أحد كالسفارين في اللوامع، وبعضهم قدم بعد أهل بدر أهل الثبات في غزوة الأحزاب، والأمر في ذلك على كل حال واسع. أما من حيث تفضيل جماعات على جماعات، فإن المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة، والمتقدمون إسلاما أفضل من المتأخرين، وإن كان قد يكون من بعض الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، وقد يكون من المتأخرين من هو أفضل من بعض المتقدمين، لكن هذا تفضيل جملة على جملة. أما الصحابيات فاتفق العلماء على أن أفضل الصحابيات ثلاثة: خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهم. وفي تفضيل بعضهن على بعض خلاف وتفصيل. هذا مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المفاضلة بينهم لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل المفاضلة ثابت، أقر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي رواية: وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، يعني كان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن هذه المفاضلة فيها تحقيق الإيمان بما ورد في حقهم رضي الله عنهم، فالنظر في المفاضلة عند أهل العلم راجع إلى مجموع ما ورد في كل، وبالتالي فالمفاضلة بناء على هذا النظر فيها تحقيق للإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، ولا شك أن هذا فرع عن حبهم رضي الله عنهم وصادق الود لهم في الله جل وعلا، فإن من كان صادقا في حب أحد فلا يرد ذكره على لسانه إلا بأطيب الذكر بأحسن الثناء. قال ابن أبي داود رحمه الله في قصيدته المشهورة في السنة: وقل خير قول في الصحابة كله ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. فالذي ينبغي على المسلم أن لا يذكره إلا بالخير وبالثناء، وأن يصون لسانه وقلبه عما سوى ذلك، كما أشار المؤلف رحمه الله في مطلع هذه الجملة من العقيدة: سلاما لقلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرونه بالخير ويشيعون محاسنه ويحببون الناس ويحببونه إلى الناس حتى يقوموا بالواجب تجاههم رضي الله عنهم. الأمر الخامس الدعاء والترضي والاستغفار له رضي الله عنه، وذلك عملا بقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأضحت هذه الجملة الدعائية رضي الله عنه ورضي الله عنهما ورضي الله عنهم أصبحت مستعملة عرفا عند المسلمين قاطبة في حق الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يجوز الدعاء والترضي عن غيرهم، لكن كلمة المسلمين إلا شذاذ أهل البدع انعقدت على تخصيص هذا الدعاء بهم رضي الله عنهم. الله جل وعلا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالدعاء والاستغفار والترضي عنهم حق من حقوقهم على هذه الأمة. الأمر السادس بغض من يبغضهم وعداوتهم في الله والذب عنه ودفع إفكهم عنه، وهذا أيضا من أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن أجدر وأحق بالبغض من أولئك الطعامين السبابين القادحين الشانئين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشك أنه من أولى من يبغض في الله جل وعلا. وهذا أمر متقرر في عقيدة أهل السنة، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكره، كما قال أيضا الحكم رحمه الله في جوهرته: وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. فالذي ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يبغضوا أعداء الصحابة في الله، وأن يشمروا في رد إفك هؤلاء الأعداء وطعناتهم وظلمهم وافترائهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حقا لازما في شأن أحد المسلمين، فكيف بساداته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا من جملة الولاية، ومن جملة الولاء الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهم أولى الناس وأجدر الناس به. وهذا الزمن يا إخواني الذي نعيش فيه قد ريشت سهام أعداء الصحابة تجاههم بصورة لم تعهد من قبل، نظرا لهذه الثورة الإعلامية والمعلوماتية. أصبح هذا الفساد المتعلق بهذا الباب منتشرا، ودخلت الدواخل على بعض المسلمين لا سيما الشباب الناشئ، لأنهم يتلقفون، يفتحون هذه المواقع ويخوضون غمارها، يفتحون الشبكات، وربما تابعوا المناظرات، وربما تشربت قلوبهم بشيء من الشبهات، لا سيما التي تأتي ممن تزيى وانتسب زورا لأهل السنة والجماعة. إن لهؤلاء من التلبيس الشبه الشيء الكثير تحت دعاوى خلابة: تحقيق التاريخ وإنقاذ التاريخ والإنصاف والبحث الحر وما إلى ذلك من هذه الترهات. وهنا يجب على أهل السنة والجماعة أن ينهوا صادقين لله جل وعلا في الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعال ويكرر على المسلمين وعلى العامة حق الصحابة رضي الله عنهم، وأن من الخذلان العظيم الطعن أو الثلب فيهم رضي الله عنهم. الحق السابع: الشهود له برحمة الله ورضوانه وجنته جملة، الشهود تعيينا لمن عين في النصوص، وهذا من لوازم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد أخبر عن رضاه عن هؤلاء الصحابة، وأخبر بوعدهم بالجنة، وأخبر بمغفرة ذنوبهم، وهكذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم عام لجميع الصحابة، فالصحابة في الجملة من أهل الجنة. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. ويشهد تعيينا، هذا حكم مطلق أو مجمل، لكن عند التعيين إنما يوقف عند حد من ورد في حقه نص من أولئك العشرة المبشرون بالجنة الذين ساق النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر العشرة. ومنهم من بايع تحت الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كما أن هذا ثابت في حق أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، ومن غفر له دخل الجنة قطعا. وهكذا ثبت في حق جملة من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر الشيخ رحمه الله في العقيدة، كثابت بن قيس بن شماس، كبلال رضي الله عنه، وكعكاشة بن محصن، وكالمرأة التي كانت تصرع، إلى غير ذلك، حمزة الحسنان وفاطمة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر. وقد جمع الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، جمع من هؤلاء 41 من الصحابة ومن جاء التنصيص على أنهم من أهل الجنة، ومن تتبع أكثر وجد أكثر. الحق الثامن الكث عن الخوض فيما شجر بينهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر يقع بينهم ما يقع، والذي شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ضربين. الأول وهو الأشهر وهو الذي لا يخطر على البال إذا ذكر هذا الموضوع سواه، هو ما حصل بينهم من فتنة وقتال. والأمر الثاني ما شجر بين أحدهم، قد يحصل بين اثنين منهم شيء مما يحصل بين الناس، فتقع ملاسنة ويقع شيء من النزاع يحصل فيه ما يحصل، كما ضمت النصوص نماذج من ذلك. فهذا وذاك معتقد أهل السنة والجماعة فيه الكف والإعراض وترك الخوض. وأهم الأمرين كما ذكرت، وهو مجال شبهة كبيرة عند أعداء الصحابة، ما حصل بين المسلمين من الفتنة والقتال، والذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك موقعتان: الجمل بين علي رضي الله عنه وأصحابه وأهل الكوفة من جهة، وطلحة والزبير وعائشة وأهل المدينة من جهة أخرى. والوقعة الثانية ما حصل بين علي رضي الله عنه وأصحابه من أهل الكوفة، وما حصل مع بينه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام، وهذا كان في وقعة صفين. فهاتان فتنتان عظيمتان وقعتا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطبقت كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة على لزوم الكف والإعراض وعدم الخوف، وافتح ما شئت من كتب الاعتقاد فإنك تجد التنصيص على هذا. دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشد مرحومان. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد مثبت. نحن نعتقد أن كلا الطرفين المقتتلين كان مجتهدا، والذي جرى بينهم كان كل واحد من الطرفين فيه يعتقد أنه على حق وصواب، بعد اجتهاد أداه إليه علمه ونظره، فهو أشبه ما يكون بتأديب القاضي بالضرب أو التعزير لمن اعتقد أنه استحق ذلك. والظن فيهم رضي الله عنهم أن تلك الحزازات التي وقعت في النفوس قد زالت من قضاء تلك الفتنة، فما لمن بعدهم ولهم، وهم لا ناقة لهم في هذه الفتنة ولا بعيد، فما لهم من الخوض والدخول في هذا الموضوع. والمقصود أن أهل السنة والجماعة مطبقون على لزوم الكف والإعراض عن الخوض في هذا الموضوع. وعلة ذلك عندهم أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الطبراني وغيره وحسنه العراقي وغيره: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وثانيا أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا عمل، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث أنه يخشى من الخوض في هذا الباب أن يقع المحذور وأن تزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في قلب الإنسان بغض وحزازة على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى بك يا عبد الله أن تعرض عن الخوف وتكف، إن السلامة لسلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها، سد الذرائع أصل شرعي. ذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنة أن من خاض في هذا الباب لا يسلم قلبه إن خاض، وكلمة نحو هذه الكلمة، لا يكاد يسلم لك قلبك إن خضت غمار هذا الموضوع. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل البدع والكذب الشيء الكثير، فكيف يمكن أن يبنى موقف على روايات هذا أكثر ما جاء فيها؟ التمييز بين الصحيح والسقيم في هذا الباب يتعذر على أكثر الناس، وكان الإعراض أولى. الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل من الصعوبة لمكان، لأن الزمن كان زمن فتنة وقتال، وفي مثل هذه الأوقات يصعب أو يتعذر الوقوف على حقيقة ما حصل. يعني لم يكن هناك شخص مشرف على القوم ينظر على تل من على تل على الصحابة فيقول فلان حصل منه كذا، فلان صدر منه كذا، وفلان نطق بكذا، ما كان هذا حاصلا ولا متصورا. فما للإنسان للخوف في هذا الموضوع، فليعرض ولينأى وليمسك عن الكلام مع اعتقاد أن الجميع كان مجتهدا بل إن الفتنة الأولى لم يكن القتال فيها مقصودا، لم يخرج طلحة والزبير وعائشة وأهل المدينة إلى العراق لملاقاة علي رضي الله عنه لقتال، حاشا وكلا، إنما كان هناك بحث ونقاش بين الطرفين في مسألة المبادرة إلى الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. هذه هي لب أو هذا هو لب القضية. فاتفق الفريقان على أن يعود أهل المدينة إلى المدينة وينظر بعد ذلك في هذا الموضوع. علي رضي الله عنه كان يرى وهو الخليفة وهو الذي يقدر مصلحة الأمة، يرى أن الحكمة تقتضي التريث في هذا الموضوع حتى تهدأ الفتنة والبلبلة التي وقعت في النفس والتي أطمعت أعداء المسلمين في المسلمين، ثم بعد ذلك يتقدم أولياء القتيل بطلب الاقتصاص ويعينون القتلة ويذكرون الأدلة ويريدون الشهود على دعواهم فيقام الاقتصاص. لكن حصل من أهل الفتنة والمكر والكيد أن أشعلوا فتيل الفتنة وتراموا في جنح الليل حتى ظن كل فريق أن الفريق الآخر قد غدر به، حصل ما حصل. أما الذي جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية فأيضا لم يكن بقصد أن يحصل اقتتال على زعامة أو على ملك أو ما شاكل ذلك كما يصور أعداء الصحابة، بل الكل كان مجتهدا. علي رضي الله عنه اجتهاده أداه إلى أن أهل الشام وعلى رأس معاوية رضي الله عنه عليهم أن يدخلوا في الطاعة وأن يبايعوا كما بايع بقية المسلمين، فإن تأخرهم شق لعصا الطاعة وهذا لا يصلح، فينبغي إرغامهم وإلزامهم على الدخول في الطاعة. ومعاوية رضي الله عنه رأى أن له حقا لا في الخلافة ولا في الإمارة، وإنما له حق مستفاد من قول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وله سلطان وحق. فتوقف في البيعة حتى يسلم له قتلة عثمان، لأنه كان أكبر بني أمية قبيلة التي يرجع إليها عثمان رضي الله عنه، وأنه أقدر الناس على المطالبة بحقه. وراسل علي رضي الله عنه وقال سلم لي قتلة عثمان وأنا أول من يبايعك من أهل الشام. فلما رأى أن أهل العراق أقبلوا على الشام رأى أنه يحق له شرعا أن يدافع عن نفسه، حصل ما حصل وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن ما كانت الرغبة في سفك الدماء بين الصحابة حاصلة حاشا وكلا، وما كان هناك رغبة في الحصول على ملك ونزاع حوله حاشا وكلا، إنما كانت كل القضية تدور على مسألة المبادرة إلى الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه أو تأخير ذلك. وعلى كل حال إذا اقتضت المصلحة أو اقتضت الحاجة أن يتكلم في هذا الموضوع فينبغي أن يكون هذا بقدر الحاجة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الموضوع أو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن هذا الموضوع له جانبان، جانب الخلاف وجانب القتال. أما الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فإن الذي عليه جماهير أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان أولى بالحق وكان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد له أجر عند الله عز وجل على اجتهاده، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. وهذه المارقة هي الخوارج دون شك، والذي قاتلها هو علي رضي الله عنه، وكان أدنى إلى الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الآخر وهو جانب القتال، فالقتال لم يكن صوابا ولم يكن فيه خير، بل كان الحق المحض مع من ترك القتال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جمهوره وهم عامته وهم أكثره، وفيهم الكبار كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلم وعمران وجماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما شارك في هذه المدة من الصحابة إلا أقل قليل. عامة الصحابة كفر لأنهم رأوا أن هذا من قتال الفتنة غير المأمور به. المقصود يا إخواني أن ذكرت نبذة في هذا الموضوع حتى يتضح الأمر كثرة من يخوض ويلبس بهذه القضية، والله المستعان. إذن على المسلم أن يكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب التي ذكرتها. الأمر التاسع: الإعراض عن الخوض فيما يشعر بثلبهم وغض الطرف عنهم. ينبغي أن نفهم يا أيها الأحبة أن الفضيلة لا تعني العصمة، وأن العدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. أهل السنة والجماعة يعتقدون في الصحابة الفضيلة لا العصمة، فالصحابة عند أهل العلم وعند أهل السنة بشر، والبشر يجوز عليهم الخطأ والذنب والمخالفة للحق، لكن أيضا الإنصاف يقتضي أن يقال إن الذي قد يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو إن الذي يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ليس كالذي يقع من غيره، نظرا لعظيم إيمانهم وكمال علمهم وتقواهم رضي الله عنهم. المقصود أن أهل السنة يغضون الطرف ولا يقفون ولا يشيعون ما قد يشعر بالقدح في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى محكم وكذب ومتشابه. فالمحكم هو الأصل وهو الغالب، وهو الذي يقتضيه ما نعلمه من فضله ومكانته. الله عز وجل ما أثنى على هؤلاء رضي الله عنهم ولا اختارهم لصحبة نبيهم، ما كان هذا عبثا، ما كان هذا إلا لأن لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من التقوى والصلاح والإيمان ما يرضعهم عن كثير من الذنوب والمعاصي والموبقات. الذي يقع من ذلك هو خلاف الأصل. وأما الكذب فما أكثره، ما أكثر ما يضاف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ وفي كتب الأدب، ما أكثر ما يضاف إليهم مما لم يصح عنه، لا سيما في الذي يروى في زمن الفتنة أما المتشابه فهو شيء مشتبه محتمل الذي يمكن حمله على هذا ويمكن حمله على هذا، الذي ينبغي أن نرد المتشابه إلى المحكم وأن نفهم في ضوءه. إذن الذي يشعر بشيء من الغضب والقدح فيهم إما أن يكون صحيحا وله محمل حسن فينبغي حمله على أحسن المحامل، وهذا الذي ينبغي على المسلم تجاه أي مسلم أن يحسن الظن فيه، فكيف بالصحابة؟ أو أن يكون هذا الذي روي صحيحا ولم نقف له على محمل حسن، فإننا نقول لعله حصل من قبيل الغفلة أو السهو أو الاجتهاد الخاطئ، أو يكون كذبا، والحمد لله الكذب كفينا مؤنته فهو مردود دون تردد. ومهما يكون من شيء فإن الذي يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب المحققة إن حصل فإنه يكتنف هذه الأمور خمسة أشياء سيأتي عنها الحديث إن شاء الله بكلام المؤلف رحمه الله. الأمر العاشر والأخير الاقتداء به والاهتداء بهديهم والسير على منهاجهم لا شك أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن خير علمهم ما كانوا فيه متبعين علم الصحابة، وأن خير عملهم ما كانوا متبعين فيه عمل الصحابة، لأنهم يعتقدون أن الصحابة فوقهم في كل خير وفي كل بر، فجميعهم للبر أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حري. الصحابة رضي الله عنهم صفوة الأمة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، من نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة ومن الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثله. إذن هم أولى الناس بأن يقتدى بهم ويسار على منهجهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. جاء الوعد رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذي يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بكل خير، فإنه على طريق النجاة وعلى سبيل الفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. قال الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إليه. ومن أولى الناس بهذا الوصف وهو الإنابة إلى الله بعد الأنبياء إلا الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن ابن عمر وروي عن الحسن البصري: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذن الاقتداء والاهتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الأمور المتحتمة على كل مسلم يريد نجاة نفسه، وهذا كما سبق ذكر وتكرر في الدرس: فرقان وفيصل بين أهل السنة والجماعة مخالفين من أهل البدع. ويظهر الاقتداء والاهتداء بهم من أوجه، منها أن تفهم الأدلة من الكتاب والسنة في ضوء فهمهم. الأمر الثاني أن يسكت عما سكتوا عنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرضا لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ كفوا. الأمر الثالث: مطابقة ما كانوا عليه من منهج الاستدلال والتلقي، كيف كانوا يتعاملون مع الأدلة، وكيف كانوا يقفون من أخبار الآحاد، من مخالفة أو ما قد يظن من مخالفة العقل للنقل، من القياس المخالف للأدلة، من الرأي المخالف للنص، وما إلى ذلك. إذن هذه عشرة كاملة تجمع لك حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحبب العدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوه، واشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى ومساوي واقتدي بهم. هذه الأمور العشرة خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب يرجع إليها، وقد نثرها المؤلف رحمه الله في هذه النبلة من العقيدة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. استعمل. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من اللطائف ما ذكر الشوكاني رحمه الله ضمن مجموع يسمى الرسائل السلفية له رحمه الله، علق على هذا الحديث بتعليق لطيف. لاحظ أن هذا الحديث خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة تجاه كبارهم. يقول رحمه الله: فإذا كان هذا خطابا من صغار الصحابة أو قال متأخريهم مقابل متقدميهم، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أحد المتقدمين ولا نصيفة، يقول: فما أظن لو أنفق أحد منا مثل أحد ذهبا أن يبلغ حبة من أحد متقدميهم ولا نصيفها. حبة تصدق بها، يقول رحمه الله، أحد الصحابة هي خير وأفضل مما لو أنفق أحد منا مثل أحد ذهبا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. صحيح من قولي أهل العلم أن الفتح في قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كما ذكر الشيخ رحمه الله، إنه صلح الحديبية وليس فتح مكة. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلث. روى هذا الأثر علي رضي الله عنه أحمد وغيره، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا روي عن علي رضي الله عنه من أرجل كثيرة نحو 80 أو أكثر، فهذا أثر متواتر عنه رضي الله عنه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. هذا هو القدر الذي لا شك فيه عن علي رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه قال: ولو شئت أن أذكر الثالث لذكرت. وجاء عند ابن عساكر أنه عين عثمان رضي الله عنه، لكن الإسناد كما يقول الحافظ بل ضعيف. نعم. ويثلثون بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقعوا. أعد الجملة. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي. وقد عندكم أو ربعوا، وربعوا ليست صحيح، أو ربعوا ما وربعوا لا ليس هذا صحيح، أو ربعوا بعلي، لأن الأقوال كما سيأتي يعني ترجع إلى هذا. نعم. فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، اتفق السلف على تقديم أبي بكر ثم عمر، هذا موضع اتفاق لم يحصل فيه خلاف بين السلف. نقل الإجماع على هذا يحيى ابن سعيد الأنصاري وغيره من السلف. هذا ليس موضع نزاع بين أهل السنة. أبو بكر وعمر على الترتيب هما أفضل الأربعة، بل أفضل الصحابة على الإطلاق. إنما حصل النزاع، والنزاع في هذا قديم، في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. الأقوال في هذا ترجع إلى ما يأتي. أولا، تقديم عثمان على علي، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، بل استقر أمرهم عليه كما ذكر الشيخ رحمه الله، وكما ذكر غيره كابن عبد البر الخطابي وابن الصلاح وابن حجر وغيره من أهل العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله نقل اتفاق الصحابة على ذلك أن عثمان أفضل من علي، وهذا ظاهر دون شك، فإن في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير، وفي رواية كنا نفاضل، وفي رواية كنا نعد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فلا شك أن هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي استقر عليه الأمر أهل السنة والجماعة، وهو الصحيح الذي لا شك فيه أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ذكر تولية عثمان، قال: ولينا أفضلنا ولم نألو، اجتهدنا يعني فاخترنا أفضلنا بالخلافة. فلا شك أنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه ما كان على وجه الأرض أفضل من عثمان. القول الثاني تقديم علي على عثمان، وهذا القول قال به بعض السلف وكان فاشيا منتشرا في الكوفة. وبعض أهل العلم ممن قال به رجع عنه، ومن كبار أولئك سفيان الثوري رحمه الله، إنه كان على مذهب أهل الكوفة في تقديم علي على عثمان، لكنه رجع عن ذلك بعد ذلك، كما أنه روي عنه السكوت كما هو القول الذي سيأتي. وهذا القول لا شك أنه غلط، مخالف لما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عمن يقول علي ثم عثمان، قال: هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، كما عند الخلال وغيره. يعني هذا الأمر كان فيه نزاع في الوقت الذي تقدم الإمام أحمد، وبعد ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان رضي الله عنه. وخلاصة مذهبه رحمه الله ذكرها الخلال، فهو رحمه الله كان يكره هذا القول، ولكنه ما جزم بتبديع من قدم عليا على عثمان. قال: ولو بدع قائل ذلك أحد، ولو بدع قائل ذلك أحد ما أنكر عليه. ولذا فتبديع من قدم أو من فضل عفوا علي من فضل عليا على عثمان هو قول لبعض أهل السنة، لكن جمهورهم على ما ذكر الشيخ. ذكر الشيخ أن الجمهور أن جمهور أهل السنة لا يضللون المخالفة في هذه المسألة، لكن منهم لا شك من بدع. وأضحى الخلاف في هذه القضية ليس سهلا بعد أن استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، لكن الأقرب الله أعلم ما ذكر الشيخ هو أن هذا يخطأ فيه ولا يبدع. القول الثالث أن يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، وهذا ذهب إليه بعض علماء أهل السنة وبعض أهل الحديث كحماد بن زيد وغيره. وأصحاب هذا القول رأوا الوقوف على النص الذي جاء عن ابن عمر أنه أخبر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفاضلون، فإذا وردوا أو وصلوا إلى عثمان سكتوا وما فاضلوا. لكن على كل حال هذا الأثر لا يفهم منه أن عثمان رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه ليس الذي يلي عثمان في الترتيب، هذا ليس بصحيح، بل اتفق الصحابة على أنه هو الذي يلي عثمان في الفضل، ولذا اختاروه للخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وأما عدم ذكره في أثر ابن عمر فنقل ابن حجر في الفتح اتفاق أهل العلم على ضرورة توجيهه، أنه ليس الأمر أو لا يستفاد منه أن علي رضي الله عنه ليس الرابع، كلا، وذكروا أوجها في توجيه هذا الأثر، ولعل من أقواها أن يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما إنما أخبر بهذا في وقت من الأوقات قبل أن يتضح أفضلية علي على الصحابة بعد الثلاثة، بدليل أنه قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الشيخين فقط في بعض الروايات. بعض روايات أو الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما فيها كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر، وسكت، ما ذكر الثالث، وهذا محمول على أن هذا كان منهم في وقت من الأوقات، وإلا فهم قطعا كانوا يثلثون بعثمان رضي الله عنه. فكذلك نقول في التربيع بعلي رضي الله عنه إن هذا الذي ذكره إنما هو كان حاله في وقت من الأوقات، أما الذي استقر عليه أمره فهو اتفاقهم على تفضيل علي كما ذكر اتفاق الصحابة على ذلك الإمام أحمد وغيره. إذن السكوت وعدم تفضيل علي رضي الله عنه بعد الثلاثة لا شك أنه خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة. القول الرابع التوقف في المفاضلة بين الصحابيين رضي الله عنهما عثمان وعلي، إنما يقال أبو بكر ثم عمر ثم لا يفاضل بين عثمان وعلي، وهذا مذهب كان عليه بعض علماء أهل المدينة، وهو الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة، لكن هذا القول قد رجع عنه مالك رحمه الله كما جاءت رواياته عنه في ذلك، وكما نص عليه غير واحد كابن رشد الجد القرطبي القاضي عياض وغيرهم من علماء المالكية ومحققيه، رجع عن هذا القول إلى التثليث بعثمان والتربيع بعلي رضي الله عنه. إذن المقصود والخلاصة أن الذي عليه استقرار كلمة أهل السنة أن أفضلية الخلفاء كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختارون لإمامتهم في الدين والدنيا إلا أفضله، ولذا اختاروا أبا بكر ثم اختاروا عمر ثم اختاروا عثمان ثم اختاروا علي رضي الله عنه وأرضاه. أما القدح في خلافة أحدهم كزعم الرافضة أن علي أحق بالخلافة من عثمان فلا شك أن هذه المسألة بينة واضحة يضلل فيها المخالف ويبدع، بل هو كما قال الشيخ رحمه الله أضل من حمار أهله. كيف يضل عن هذه المسألة الواضحة المبينة؟ ومن قال بهذا القول فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لا شك قدح فيهم أعظم قدح، فلا شك أن الذي لا يدخل في الخلاف البتة أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي رضي الله عنه، وتقديم علي على عثمان في الخلافة ليس هو الموضوع في مسألة الخلاف في التفضيل. الخلاف في التفضيل شيء، وفي التقديم في الخلافة شيء آخر. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. عقب الشيخ رحمه الله بعد كلامه عن شأن الصحابة رضي الله عنهم بذكر حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلاقة بين الصحابة وآل البيت من جهة علاقة عموم وخصوص، وهذا بالنظر إلى متقدمي آل البيت. فالمتقدمون من آل البيت لعهد الصحابة هم بعض الصحابة، العلاقة علاقة عموم وخصوص. أما بالنسبة للمتأخرين فالعلاقة علاقة تباين، فآل البيت بعد عهد الصحابة ليس لهم علاقة بالصحابة. والتحقيق أن هذه الكلمة التي هي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصف يشمل ثلاثة أصناف: الأول ذريته صلى الله عليه وسلم وذريته، ومعلوم أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية سبعة، أن له من الذرية سبع، أن له من الذرية سبعة، من الذكور ثلاثة: عبد الله وإبراهيم والقاسم، ومن الإناث أربعة: رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن وعنهم أجمعين. ولم يكن له عليه الصلاة والسلام عقب إلا من جهة فاطمة، ومن جهة الحسن والحسين من جهة فاطمة، فكل الذرية التي ترجع إلى هذه الدوحة المباركة إلى هذا الزمان إنما هي من هذا الطريق. الصنف الثاني أزواجه رضي الله عنهن، وهؤلاء من آل بيته بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذه الآية نص في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين من آل بيته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح له من الأزواج 11 زوجة، توفي في حياته خديجة وزينب بنت الحارث الهلالية أم المساكين، وتوفي هو عليه الصلاة والسلام عن 9، توفي رسول الله عن 9 نسوته صلى الله عليه وسلم. إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 63 نظمهن مهذب. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث بنو هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويشمل هؤلاء الوصف، يعني يدخل في هذا الوصف آل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل أبي لهب على الصحيح من كلام أهل العلم، ولا شك أن المقصود إنما هو الذين أسلموا من هؤلاء جميعا، فهؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين يشملهم وصف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بهم الحقوق المعروفة كعدم الإرث وعدم جواز الصدقة الواجب عليه، وكذلك لهم نصيب من خمس الخمس لهم نصيب من الخمس، على بحث وخلاف في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تفاصيلها. المقصود أن معتقد أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واضح كالشمس، وأكثر الناس قياما بحق آل البيت على الوجه الشرعي لا شك أنهم أهل السنة المحضة أتباع السلف الصالح، إذ إنهم يعرفون لآل البيت حقه ويقومون بهذا الحق من البر والإكرام والإحسان والتقديم والتجاوز عن المسيء والدعاء وما إلى ذلك، فهم يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وذكركم الله في أهل البيت، فلهم من المحبة والإكرام والتقديم ما لا يخفى على أحد ولله الحمد، وهذا قائم في حدود القواعد الشرعية دون إفراط ودون غلو كما يقع من أهل البدع، إنما محبة شرعية وإكرام شرعي وتقديم شرعي، ولا يجوز في سبيل ذلك تجاوز الحدود الشرعية وغض الطرف عن إقامة حدود الله عز وجل عليه إن حصل منه ما يقتضي ذلك كما يقول بعض الغلاة. فنحن نحبهم لله لأنهم مسلمون، وأيضا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم جهتان تقتضي محبتهم. إذا كان الإنسان يخص بعض الأقربين أو الذرية لأصدقائه وأحبابه بمزيد من الحب والتقدير والبر لأنهم يذكرونه أو لأنهم يرجعون إلى من يحب، فكيف بأحب حبيب إلى قلب كل مسلم من البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحب من يمت إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسبب ونسب. إذن هذا عند أهل السنة والجماعة من القواعد المقررة، ومن البغي الواضح والظلم الفاضح لهم أن يتهموا بعدم قيامهم بحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقوا في ذلك إن كان المراد من الحق الغلو مجاوزة الحد الشرعي ناهيك عن اعتقاد الربوبية أو الألوهية أو صرف ما يستحق الله عز وجل لهم، نعم هذا محل تقصير، وهذا مما لا يتحاشى عنه أهل السنة والجماعة لأن هذا هو الحق. أما القيام بالحق الواجب فلا وحاشا، ما كان أهل السنة والجماعة أهل تقصير في هذا الباب، ولسان حالهم جميعا هو لسان حالي أو لسان مقالي الشافعي رحمه الله، إن كان رغبا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، بل كل ذريته عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم فمن ماريا. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. أشار المؤلف رحمه الله إلى مسلكين رديئين سلكهما المخالفون لأهل السنة والجماعة: مسلك الرفض وأهله الرافضة، ومسلك النصب وأهله الناصبة أو النواصب أو الناصبية. أما الروافض فشأنهم أوضح من أن يطال فيه، فإنهم أوضح أهل البدع ضلالا، وأشهرهم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من شر أهل الأرض. إن الروافض شر من موضع الحصر من كل طائفة ومن إنسان. ومعتقدهم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فهم يبغضونه ويسبونه ويلعنونه، بل ويكفرونهم جميعا، إذا استثنينا من ذلك من ينتسب إلى أهل البيت منهم، وقلة قليلة بعد ذلك، ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو تسعة أو بضعة عشر على أقصى حد، هؤلاء فقط الذين يستثنونهم من التكفير، وأما البقية فباتفاق كفار مرتدون. ولا شك أن من قال بهذا القول كافر بالله جل وعلا، مكذب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنهم يفضلون علي رضي الله عنه، بل يغلون في علي رضي الله عنه، بل يجعلون له الشيء الكثير من معاني الربوبية ومن معاني الألوهية، وهكذا يفعلون مع ابنيه وزوجه فاطمة وذرية الحسن والحسين، وهذا أمر واضح لا شك فيه، من أبيض الأمور وأوضحها، بل شعارهم في كثير من أحوالهم هو الشرك بالله جل وعلا. شعارهم الذي يرفعونه يا حسين، ما قالوا والله يا الله، بل قالوا يا حسين. ولذا لا تجد أو لا تكاد تجد رافضيا إلا وهو يشرك بالله جل وعلا، لا تكاد تجد رافضيا إلا وهو يشرك الشرك العظيم بالله جل وعلا. ويعتقدون أيضا أن الصحابة غصبوا عليا حقه في الخلافة، ويعتقدون أيضا أن الصحابة قد حرفوا القرآن، لا سيما الآيات التي فيها التنصيص على أنه الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل معتقدهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه يطول. أما الفئة المقابلة فهم النواصب. النصب مفهوم خاص أو يدور على علي رضي الله عنه، وقد يشمل ذريته تبع الاستقلال، بمعنى أن النواصب هم قوم من أهل البدع يتدينون ببغض علي رضي الله عنه ومعاداته وذريته. وهؤلاء في الجملة صنفان: الأول من يكفر علي رضي الله عنه، وهؤلاء هم الخوارج. فالخوارج يكفرون علي رضي الله عنه، بل يكفرون جميع أهل الجبل وصفين، بل حتى عثمان رضي الله عنه. والصنف الثاني من لا يصل بغضهم وعداوتهم لعلي رضي الله عنه إلى تكفيره، بل إنهم يطعنون فيه أو يفسحونه. وهؤلاء ليسوا فرقة من الفرق، بل هذا قول أو مذهب نحى إليه بعض الناس في فترة من الفترات، بعض بني أمية وأتباعهم لا سيما في الشام كانوا على هذا المذهب، وكذلك بعض أهل العراق ذهبوا إلى هذا المذهب، ونسب أيضا إلى طائفة من الناس في الأندلس في عهد ملوك بني أمية. المقصود أنه مذهب ينسب إلى أحد، إلى أناس معينين. وهؤلاء حصل عندهم شبهة، هذه الشبهة خلاصتها أنهم اعتقدوا أن لعلي رضي الله عنه يد في قتل عثمان رضي الله عنه، فهم لحبهم ودفاعهم وتوليهم لعثمان وقع في نفوسهم شيء من البغض والعداوة لعلي رضي الله عنه، والسبب هو هذا الأمر، إما أنه شارك أو مال على قتله. ولا شك أنه رضي الله عنه بريء من ذلك تمام البراءة، وحاشاه من ذلك رضي الله عنه. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن كثيرا من نسب إلى النصب لم يصح عنه ذلك، بل أكثر ما يرد هذا اللفظ على لسان الرافضة، بل أضحى من علامات الرافضة وصف أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبة، فكتبهم تكاد أن تجد في كل صفحة هذه الكلمة الناصبة، النواصب، الناصب، لا يكاد تخلو صفحة من ذكر هذه الكلمة. فأعدى أعداؤهم وألد أعدائهم وألد أعدائهم هم الناصبة، وهم في الحقيقة ليسوا إلا أهل السنة والجماعة. فكل من لم يوافقهم على غلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم من الناصبة. بقي التنبيه على ما ذكر المؤلف رحمه الله في وصف النواصب الذين يؤذون آل البيت بقول أو فعل. الحقيقة أن مصطلح النصب متعلق بعلي رضي الله عنه فقط، أما بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعلق بهم هذا الوصف. إذن يكون قوله رحمه الله من إطلاق العموم وإرادة الخصوص، وكلامه هو رحمه الله في ذلك كثير. المجلد الرابع من الفتاوى له عدة مواضع يوضح فيها تعريف النواصب بما يوافق كلام بقية أهل العلم، وأنه متعلق بعداوة علي رضي الله عنه، وقد ينسحب أو تنسحب هذه العداوة إلى بعض ذريته لا سيما الحسين، وهذا في الحقيقة من عداوته هو، يعني عداوة ذريته لم تكن استقلالية بل هي تبعية، فتبعا لعداوته عاد هؤلاء ذريته. وكذلك له كلام طويل وكثير في منهاج السنة في مواضع أخرى في الفتاوى في المجلد 25 وغيرها، يعرف النواصب بأنهم الذين يعادون ويطعنون علي رضي الله عنه. أما هذا الوصف الواسع فهذا ليس الذي يذكره أهل العلم في وصف النواصب، يعني الذين يؤذون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالعموم، وإلا يلزم من ذلك يوصف الذين يؤذون أمهات المؤمنين بأنهم من النواصب، وهؤلاء هم الرافضة، وهذا ليس بصحيح. الروافض ما تجد أهل العلم يصفونهم بأنهم من النواصب. إذا الذي أريد أن أنبه عليه قبل أن أترك هذه الفقرة أن كثيرا من أهل العلم في هذا الزمان ينسبون إلى النواصب، والذين يصفونهم بذلك ليس الرافضة، فهذا شيء لا يستغرب، إنما الصوفية. تجد أن هذا العصر قد كثر في كلامهم وطعنات في أهل السنة وصف النصب، تجد أنهم يطعنون في بعض أهل السنة من خلال وصفهم بالنصب، وهذا دليل على الصلة الوثيقة التي نشأت من قديم وتوثقت في هذا العصر المتأخر بين الصوفية والشيعة. فتجد أنهم يطعنون في كثير من أهل العلم من جهة أنهم نواصب، ولا سيما ما يقع من كثير منهم في شأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكم تجد من أعدائه رحمه الله من المعاصرين يسمه بأنه كان من الناصرة وحاشاه رحمه الله. فليس شيخ الإسلام رحمه الله ناصبيا، بل هو عدو للنواصب، بل كان ممن يرد عليه وممن يحفظ لعلي رضي الله عنه مكانته ويقوم بها. فينبغي التنبه إلى هذا الملحظ والتنبه إلى هذا الاستعمال الذي يستعمل من بعض الفرق ويتهم به بعض أهل السنة. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه. هو الأكثر، أكثر ما روي في مساوئهم كذب، لا يسأل. نعم. منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. لاحظ الآن الأمور الخمسة التي يذكرها الشيخ رحمه الله، وهي لا يخلو منها جميعا أو من أحدها أو من بعضها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن تحقق أو إن تحقق حصول الذنب منه. نعم. الأول قال أن يكون قد تاب منه، ومعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا أمر متفق عليه، ومعلوم من سيرتهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة، ومكانتهم ومنزلتهم معلومة ومعروفة، فهم الأجدر بقبول التوبة. نعم. أو أتى بحسنات تمحوه، هذا الأمر الثاني، أن يأتي بعد تلك السيئة حسنة تمحو هذه السيئة. ولا شك أن المعروف من سيرتهم أنهم أسرع الناس إلى الحسنات وأكثر الناس قياما بالحسنات، ولا شك أيضا أن حسناتهم أعظم من حسنات غيرهم، إذا كان الإنفاق فيه ما قد علمت من هذا الفضل أن ينفق مثل أحد ذهبا من غيرهم لا يساوي ما يملأ كف أو كفي الرجل أو نصف كف الواحدة من الطعام مد أحدهم ولا نصيفا، فكيف بصلاتهم؟ كيف بصيامهم؟ كيف بجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا شك أن هذه الحسنات لها من القدر العظيم والأجور الوافرة التي تكون سببا لتكفير ما قد يصر عنه. نعم. أو غفر له بفضل سابقته. الأمر الثالث أن يغفر له بسبب حسنة خاصة وهي سابقته إلى الإسلام، جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل راية هذا الدين، إبلاغه للأمة من بعده. لا شك أن هذا وصف مناسب لأن يغفر معه ذنب أحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتكم ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فضل عظيم، تجد أنه ما جاء بحق أحد من هذه الأمة قط إلا لهؤلاء رضي الله عنهم. نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ويقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أليست تنال أصحابه وأحبابه وإخوانه وأقرب الناس إليه؟ لا شك أنهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذا هو الأمر الخامس، أن يبتلى ببلاء في الدنيا يكفر به عنه، وقد مر معنا غير مرة أن المصائب في الدنيا مكفرات لأصحابها، فهذه الأمور الخمسة تكتنف الذنب الذي يقع من أحدهم أو على الأقل بعضها أو على الأقل واحد منها. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. أشك. كل من طلع على سيرته رضي الله عنه لا يتردد باعتقاد ذلك. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ما أحسن هذه الجملة، حقيقة أن هذه الجملة من محاسن هذه العقيدة، لو لم يكن في هذه العقيدة إلا هذه الجملة لكفى بهذه العقيدة شرفا ومكانا. كلام عظيم وفق من نظر في سيرة القوم، لكن مع دغل ومع هوى ما يصل إلى هذه النتيجة، إنما إذا نظر في سيرتهم رضي الله عنهم بعلم وعدل وبصيرة وينظر فيما من الله عز وجل به عليهم من الفضائل إنه يصل إلى علم يقيني بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم، وأنهم الصفوة من هذه الأمة. فهذا كلام حسن مسدد موثق منه رحمه الله. ثم من طريق أهل السنة والجماعة على هذا الكفاية والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.